بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 500 من دروس جامع المسائل. ما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم نذكر صفة اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة اليد. فاليدان صفة ذاتية خبرية لله عز وجل، نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والشاهد: بل يداه مبسوطتان، أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. انظروا هذه الآية الصراحة التي فيها لما خلقت بيدي، لا تحتمل أي معنى من معاني التأويل، لما خلقت بيدي. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. والشاهد: يبسط يده. وكذلك حديث الشفاعة، وفيه: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. متفق عليه. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. متفق عليه. وحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. متفق عليه. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. رواه مسلم. على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يتصدق أنه ما تصدق أحد بصدقة إلا قبلها الرحمن بيمينه بيمينه. وحديث كذلك قال: والميزان بيد الرحمن. وحديث: بيده الأخرى القبض أو الفيض. أحاديث كثيرة جدا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وقد نقل الإجماع على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، إجماع أهل السنة على إثبات صفة اليدين لله. نقل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر صفحة 225، قال: وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن لله نثبت لله سبحانه وتعالى اليدين التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها بصفات المخلوقين تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، كما هو حالنا مع جميع الصفات التي قد درسناها من قبل. قد يقول قائل: كيف الطريق إلى العلم بإجماع السلف في هذه المسألة؟ كيف علمنا إجماع السلف في هذه المسألة؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية صفحة 256، قال: أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع، لأنه قد يتعذر علينا أن نجد نقلا عن السلف خصوصا الصحابة. قد يقول قائل: ما وجدنا نصوص عن الصحابة في ذلك بأنهم أثبتوا اليد لله نصا، فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم، فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به. فهذا وجه قولنا أن السلف أجمعوا على ذلك، يعني هذا وجه. لو كان نقل عن أحد من الصحابة، أو لو كان يعني الصحابة يرون أن المراد باليد هي القوة أو المراد بها هي النعمة لنقل ذلك عنهم، لكن لما لم ينقل عنهم فعلم أنهم أفهموها على ما جاءت في الكتاب والسنة وأمروها كما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة من الصفات التي كثر الكلام عليها من أهل البدع، وكثر تأويلها ووضع الشبهات عليها، فنتطرق لتلك الشبهات إن شاء الله في الدروس القادمة. فعلى الإنسان أن يأخذ بالحق، والذي جعلهم ينكرون هذا ويلجؤون إلى التأويل وإلى التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، أنهم يعتقدون التشبيه، هم يعتقدون التشبيه. فإذا سمعوا أحدا من أهل السنة يقول لله سبحانه وتعالى يدان، فهم يظنون أنه يشبه يد الله بيد المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. فهم يقولون: لا، ليس لله اليد، لا نثبت لله اليد، لأن الله ليس كمثله شيء. نقول: نعم، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه أثبت لنفسه صفة اليد. ما تقولون في قوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل المراد بها لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بقوتي؟ قد خلق الله جميع المخلوقات بقوته، فلماذا اختص آدم عليه الصلاة والسلام بهذا وقال لما خلقت بيدي؟ فإنما يجب عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وتمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه. وإن شاء الله سنذكر في الدرس القادم هذه المسألة، مسألة هل اليد حقيقية أو مجاز، وما هو يعني القول في وجود المجاز أو عدم وجود المجاز في القرآن والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.